فسرقت سلام عشرة مريم تفر أموالهم في تنفيذات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نحن تكلمنا أو تدانا في المرة السابقة في باب الحيض وهو آخر باب في كتاب الطهارة إن شاء الله بإذن الله تعالى امتحان المرحلة الثانية سيكون إلى آخر باب الطهارة وذكرنا أن الامتحان سيبدأ يوم 20 رجب بإذن الله تعالى يوم 20 رجب في يوم الاثنين بعد القادم في مسجد أنصار السنة في المحطة حيكون امتحان العقيد يوم الخميس اللي بعده اللي حيكون موافق 23 رجب حيكون امتحان المصطلح هنا يوم الاثنين اللي بعده اللي هو حيوافق 27 رجب حيكون امتحان اللغة العربية في مسجد أنصار السنة في المحاط ويوم الخميس اللي بعده اللي هو حيوافق 30 رجب حيكون امتحان الفقه هنا إن شاء الله تعالى وهذا ذكرته بالأمس وأعيده أيضا مرة ثانية قال باب الحيض ودروس الثلاث ماشية زي ما هي يعني يوم الاثنين اللي هو حيكون في الامتحانات مش حيكون في دروس لكن دروس الثلاث ماشية زي ما هي مش هتتعطل باب الحيض يقول لا حيض قبل 8-9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل وتكلمنا عن هذا المتن في المرة السابقة يقول وأقل الحيض يوم وليلة أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثر ده ما تكلم عليه الشيخ هنا صاحب المتن في أقل الحيض وأكثره وغالبه أيضا فيقول أقل الحيض يوم وليلة قال في شرح الإقناع والمراد مقدار يوم وليلة يعني أقل الحيض مقداره يوم وليلة أي 24 ساعة فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد وليس بدم حيض يعني إذا أتى الدم ولم يستمر لمدة 24 ساعة فليس بحيض فأقل الحيض يوم وليلة فلا بد من أن يستمر الدم يوم وليلة حتى يقال أنه حيض ويترتب عليه أحكام الحيض لكن إن أتى أقل من يوم وليلة ثم انقطع ورأت المرأة الطهر فليس بحيض قال وأكثره أكثر الحيض 15 يوما يعني ما زاد على ذلك فهو استحاضة وليس بحيض 15 يوما بلياليهن يوم وليلة قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 أي أن هذا التحديد هو بالاستقراء أي بالوجود فوجد أن امرأة تحيض يوما وليلة عادتها يوم وليلة ثم تطهر ووجد أن امرأة تحيض 15 يوما وهذا أكثر ما رأوه فيقول رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 طيب هل يمكن أن تحيض المرأة 16 يوما نعم أيوة نعم. يقول عطاء: رأيت من طحيد يوم، نعم، وطحيد 15، هل معنى ذلك أنه لا توجد امرأة تحيد 16 يوما؟ نعم يمكن أن يوجد، لكن عطاء لم يرى، وليس ما رآه عطاء يكون حجة في هذا الباب. لذلك هناك من قال أن أكثر الحيض 17 يوم لأنه رأى 17 يوم، وهناك من قال أيضا أن أقل الحيض نصف يوم أو ساعة أو غير ذلك. نعم نعم، من هذه المسألة معناها، لكن نشرح ما هو موجود هنا أولا ونفهمه، ثم إن كان هناك تعقيد نقول. هذا مقصده أن تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض بناء على من رأى من أهل العلم ذلك. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، فهو اعتمد في الحكم على وجود ذلك وعلى من ذكر ذلك من أهل العلم. قال: وغالبه، لكن في هذا الصدد يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى أن إثم الحيض علق الله جل وعلا به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، أن الرجل لا يقرب المرأة، أنه لا يطلقها في الحيض، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض، وأن العدة تحسب بالحيضات أو بالطهر على الخلاف بين تعريف القرى أنه حيض أو طهر. المهم أنه يترتب على الحيض أحكام، وأنها لا تطوف ولا تصوم ولا تصلي إلى آخر ذلك من الأحكام. فيقول شيخ الإسلام أن اسم الحيض علق الله جل وعلا به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، أي لم يثبت في الكتاب ولا في السنة حدا لأقل الحيض ولا لأكثره ولا للطهر بين الحيضتين، كما قال شيخنا: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، لكن لم يثبت ذلك في كتاب ولا سنة. قال: مع عموم بلوى الأمة بذلك، كل بنات بني آدم أو غالبهن يحضن، يقول: مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، يعني المرأة التي تحيض 6 يسمى حيض، والتي تحيض 7 تسمى حيض، والتي تحيض 13 15، كل هذا في اللغة يسمى إيه؟ يسمى حيض. يقول: وليس في اللغة ما يجعل حدا للحيض، فاللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا أي لأقل الحيض أو لأكثره قد خالف الكتاب والسنة. هذا كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في رسالة له في الأسماء، نقله ابن عثيمين حفظه الله تعالى في رسالته الدماء الطبيعية للنساء. نعم نعم نعم. ويقول أيضا ابن عثيمين حفظه الله تعالى في رسالته التي سبق التنويه إليها: وأما المقام الثاني ويقصد به مدة الحيض أي مقدار الحيض وزمنه، فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7، أقل الحيض كام؟ يوم وليلة؟ ساعة؟ يومان؟ أكثره كم؟ وهكذا اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، قد تصل الأقوال في ذلك إلى 6 أو إلى 7 أقوال. قال ابن المنذر: وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. وهناك طائفة من أهل العلم قالت: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد معلوم نحدده بالأيام. قلت أي ابن عثيمين: وهذا القول كقول الدارمي السابق اللي احنا ذكرناه، أن الشارع علق أحكاما على الحيض ولم يحدد ليه؟ لسنه، أي لأقل سن تحيض فيه ولا لأكثر سن تحيض فيه ولا لمدة الحيض ولا لأقل مدة ولا لأكثر مدة حد، فيرجع في ذلك إلى الوجود، يرجع في ذلك إلى الوجود. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. يدل عليه الكتاب والسنة لأن الله جل وعلا علق الأحكام بالطهر، فمتى طهرت المرأة فقد وجبت عليها الصلاة وحل لها الصوم أو وجب عليها الصوم الواجب إلى غير ذلك من الأحكام، ولم يحدد لذلك أمد. وكذلك السنة، قال فإذا طهرت فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يحدد لذلك ثم قال فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وأنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم حيض. يعني المرأة إن لم تكن هناك جرح أو عملية أو ما شبه ذلك من الأشياء التي ينزل بسببها الدم، فإذا رأت الدم فهو حيض. يقول فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم حيض من غير تقدير بزمن أو سن، إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا، يعني الدم مستمر على طول الأيام والليالي والشهور لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، يعني الدم بينزل 28 يوم 27 يوم 26 يوم ينقطع 3-4 أيام، فهذه هي مدة يسيرة فيكون استحاضة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، ده الأصل حتى يقوم دليل على أنه استحاضة أو جرح أو خلاف ذلك. يبقى الأصل طالما أنه لا علة فأن ما ينزل من المرأة هو إيه؟ هو حيض. وقال أيضا فما وقع من دم فهو حيض، وإذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح فهو حيض، أي فما وقع من دم حيض إذ لم نعلم أنه من عرق أو من إيه؟ أو من جرح. يعني مثلا امرأة عملت عملية وبعدين حصل نزيف، هذا الدم معلوم سبب فلا يكون دم إيه؟ دم حيض. أو حدث جرح ونزل دم فمعلوم أن هذا له إيه؟ له سبب. إذ نزل الدم من غير جرح ولا عرق ولا سبب فالأصل أنه دم إيه؟ دم حيض. يقول ابن عثيمين معلقا وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون، أي تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض، فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهو اليسر والسهولة. هذا الأمر فيه من اليسر والسهولة بمكان ما ليس في الأقوال الأخرى، تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض والتلفيق بالأيام وإلى غير ذلك، أقوال شتى قد تصل إلى 6 أو 7 إيه؟ 7 أقوال. فهذا إن لم يكن بها علة ورأت الدم فهو حيض، إن رأت الطهر فهو طهر دون تحديد لأقل لك، فهذا أيسر الأقوال تطبيقا وعمل، وهو يوافق لروح الشرع لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، وإن كان هذا في الحقيقة هذا الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ليس معنى ذلك أن الإنسان يختار الأيسر من الأحكام بالتشهي، ليس معنى ذلك، بل يختار ما كان معه الدليل الصواب، يختار ما كان معه الدليل الصواب ولو كان أشد، لو كان مستطيعا أن يتبين الدليل، لكن إن لم يكن مستطيعا أن يتبين الدليل ليس له أن يختار من الأقوال أيسرها، بل لذلك قاعدة ذكرها النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره أنه يأخذ بالحاضر، والحاضر مقدم على المبيح، والحاضر مقدم على المبيح تشهد له أدلة الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فطالما أنك لم تصل إلى أن الصواب وأن الدليل الراجح مع هؤلاء، فمما لا شك سيكون عندك تردد، وسيكون عندك شك، ويكون عندك شبهة، والخروج من الشبهات أمر به الشرع. طيب، إذا هذا بالنسبة ليه؟ بالنسبة لأقل الحيض وأكثره. نكمل كلام الشيخ هنا. أقل الحيض يوم وليلة على المذهب، هو قول الشافعي أيضا. نعم. اللي هو ما وجد هو يصلح أن يكون حيضا فهو حيض طالما أنه ليس بدم علة. نعم. لا، الحاضر مقدم على المبيح. أيوة نعم. لا أنا ما أتكلم. نعم، هنا الأصل الرجوع إلى الدم، صح؟ هذا خلاص أنت تبينت ذلك أن الأصل هنا الرجوع إلى الإيه؟ إلى الدم، طالما أنه ليس بدم علة. لكن أنا أتكلم على الاستدلال بالإيه؟ بالحديث أن الإنسان يأخذ الأيسر. أوضح هذا الكلام، يعني ليس ذلك مطلقا أنك تأخذ الأيسر من الأحكام دون. أنت هنا بتقول أنا أرجع للقاعدة، إذن ترجعت لدليل تستند إليه، رجعت لدليل تستند إليه، وهو الرجوع إلى الإيه؟ إلى الأصل. إذن أنت تعلم الأصل، وقلت أن الأصل هو هنا في هذه المسألة التي أتكلم عليها هو خروج الدم دون تحديد مدة، فمتى خرج فهو حيض، فمتى انقطع فهو طهر. نعم، بنعود إلى الأصل، ماشي، مفيش تعارض. لكن إن كان هناك أدلة بين أهل العلم، هذا مستدل وهذا مستدل واختلفوا، لا نقول أننا نختار الأيسر بين هذه الأقوال، لابد أن يكون هذا الأمر ضابط كما ذكر. طيب، يقول وغالبه غالب الحيض ست أو سبع. هذا صحيح، هذا بالاستقراء أن غالب الحيض ست أو سبع من الأيام، لقوله صلوات الله وسلامه عليه لحمنة بنت جحش اللي هي استحيضت حيضة شديدة منعتها من الصيام والإيه والصلاة. يعني غالب الشهر في دم، 26 يوم 27 يوم بل 28 يوم إيه كله دم. فقال تحيضي، فسألت ماذا تفعل، قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل. يعني تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، فلو كان لك عادة قبل ذلك هي ستة أو سبع فاعملي عليه، إن لم يكن لك عادة في الحيض فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام وهو غالب حيض بنات بني آدم. لكن هل هو بالتشهي تتحيض ست أو تتحيض سبع، تختار ستة ولا سبع؟ لا، قال أهل العلم تنظر إلى ماثلتها، إلى أخواتها، إلى من يعني في جسمها، من في سنها، وتنظر هل يحضن ست أو سبع. فإن كان يحضن ست تحيض ست، سبع سبع، فليس ذلك لاختيارها أن تختار ست أو سبع دون أن تنظر، لكن تنظر هل هي أقرب للست أو أقرب للسبع بالنظر إلى بنات جنسها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهر. ففهم أن النساء يحيض ويطهر، الغالب ست وإيه وسبع أيام لمقاطع حيضهن وطهرهن. يبقى هو الغالب ست أو سبع ليه؟ من هذا الحديث، حديث حمنة بنت جحش. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 13 إيه؟ يوم، لأنه قال أكثر الحيض 15 إيه؟ يوم، فيبقى يكون على ذلك المفروض أقل الطهر أيضا 15 يوما، لأن الشهر كام؟ 30 يوم. لكن قد يكون أكثر الحيض كما ذكر بعض أهل العلم 17 يوم، وعلى هذا يكون أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. أو لا يشترط أن شهر حيض المرأة يكون 30 يوم، بل ممكن أن يزيد وممكن أن يقل. فتكون دورة المرأة كل 28 أو كل 30 أو كل 32 أو أقل، بل يمكن أن تكون كل 15 يوما بأقل الإيه؟ أقل الحيض وأكثر الإيه؟ أو يعني ممكن أنها تحيض يوم وليلة وتطهر 14 يوما أو 13 يوما. فعلى هذا ممكن كل 14 يوم يأتيها الحيض يوم وتطهر 13 يوم، فتكون يكون شهر المرأة أو دورة المرأة كل إيه؟ كل 14 يوم. فدع على حسب الدورة للمرأة التي تأتيها، وممكن يكون شهرها 28، ممكن يكون 32، ممكن يكون 26، على حسب ما يجمع بين الإيه؟ طهرها وحيضها. يبقى أيام الحيض بالنسبة لها كم وأيام الطهر بالنسبة لها كم، تجمعهم يبقى ده هو الشهر الحيض بالنسبة لإيه؟ للمرأة. فما اشترطش بقى أن يكون 30، ممكن يزيد وممكن إيه؟ يقل. فيقول وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، حاضت في الشهر الواحد 3 إيه؟ يعني في أول الشهر حاضت، وبعدين رأت الإيه؟ الطهر 13 يوما، وبعدين حاضت، يبقى ده يوم كام؟ يبقى حاضت يوم واحد، حاضت يوم واحد في الشهر، وطهرت 13 يوما، يبقى حاضت يوم 15، مش كده؟ ما هو يوم واحد طهرت، ويبقى يوم 15، يوم 14، يبقى حاضت يوم تاني حيضة، هتبقى يوم كام؟ 15. ثالث حيضة هيبقى كام؟ هتطهر بقى 13 يوما، يبقى يوم 28، يوم 29، المهم ان ممكن في الشهر انها تحيض ثلاث ايه؟ ثلاث حيضات، على ان المرأة دي حيضها يوم وطهرها كام؟ 13 يوم. حيضها يوم وطهرها 13 ايه؟ يوم. فقال علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت ثلاثة حيض في شهر، فقال علي لشريح القاضي قل فيها، ايه رأيك؟ يعني المرأة دي صادقة فيما قالت أم لا؟ فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كذب. يبدأ حد من بطانتها يشهد فعلا أنها حاضر ثلاث مرات في الشهر، وإلا إن لم تأتي ببينة فهي إيه؟ فهي كذب. فقال علي قالون يعني جيد أو حسن بالرومي، يعني أقره على فتوى، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، أي أن علي رضي الله عنه لا يقول ذلك إلا إيه؟ توقيفا، أو أن شريح لا يقول ذلك إلا توقيفا. المهم أن هذا لابد أن يكون بتوقيف لأن إثبات أن أقل الطهر هو إيه؟ 13 يوما، وأقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. قال الإمام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر، يعني يمكن أن تنقضي عدة المرأة وأنها تحيض ثلاث حيضات في شهر إيه؟ في شهر واحد، إذا قامت به البينة، إذا قامت به البينة. طيب يستدل بذلك على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 إيه؟ 13 يوم. نعم أثر صحيح وصله ابن حجر. نعم، لكن هل يستدل بذلك على أن أقل الطهر أيضا 13 يوما؟ لا، هذا يستدل على وجود ذلك، لما لا يمنع أن يكون أقل الحيض أو أقل الطهر أقل من ذلك، هذا لا يمنع وجود. المهم هذا متوقف على الإيه؟ على الوجود. وإن كان هذا الكلام في الحقيقة يعني لو وجد الكلام الآخر لاشتهر وانتشر، فيعني توافق الأئمة على ذكر أقل الحيض وأكثر الإيه؟ الحيض وأقل الطهر بين الإيه؟ الحيضتين، في يعني مدة متقاربة، دليل على أن هذا هو الغالب الموجود، لكن لا تستطيع أن تجزم بأن هذا هو الإيه؟ هو أمر يقيني، لأنه ممكن أن يحدث في بعض الحالات أن يكون الأمر خلاف ذلك، أن يكون أقل الطهر أقل الحيض خلاف هذه الإيه؟ المدة، لكن يحكم بهذا أنه على الإيه؟ على الغالب. قال وغالبه أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، بقية شهر ليه المرأة. يعني احنا قلنا أقل الطهر قد ايه 13، وغالب أقل الطهر ده قد ايه باقي الشهر بقى، يعني قد بتحيض 6 أيام يبقى أقل الطهر بالنسبة لها كم 14 أو 24 وهكذا 23 أو بتحيض 7 وهكذا. قال بعد القدر الذي تجلسه، فمن كانت تحيض في كل شهر 6 أو 7 فالغالب أن طهرها 23 يوما أو 24 يوما، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال ولا حد لأكثر، لا حد لأكثر الطهر، لأن ممكن مرة ما تحيضش خالص، يبقى الطهر ممكن يبقى كم، أو تحيض كل 3 شهور أو كل سنة أو طول عمر ما تحيضش، فلا حد لإيه لأكثره، أي لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد لأكثره تحديد من الشرع، ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة وأكثر من ذلك، ومنهن من لا تحيض أصلا، يبقى لا حد لأكثر الإيه لأكثر الطهر. ما يحرم بالحيض؟ ما ما ذكره هنا في المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثر. هذا هو الإيه، هذا هو المذهب. فهنا ذكر أقل الحيض وذكر أكثر الإيه، أكثر الحيض، فإذا رأى ليس بحيض على المذهب. طيب، إن نزل الدم واستمر 6 أيام أو 7 أيام ثم انقطع فهذا حيض والباقي طهر. طب إن نزل الدم واستمر إلى أكثر من 15 يوما، فنأتي عند 15 يوما ونقول هذا أقصى الحيض، وتغتسل المرأة وتعد ما بعد ذلك طهر، بهذا القول في المذهب. وعلى ما رجحه شيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم وذكرناه عن ابن عثيمين حفظه الله تعالى، أنه لا حد للأقل ولا للأكثر، فمتى رأت المرأة الدم ولو ساعة فهو حيض، تمتنع عن الصلاة في هذه الساعة وقت ما رأت الدم، طالما أنه ليس هناك علة، لا جرح ولا عرق ولا عملية ولا أي سبب. رأت الدم مش نقطة، لو رأت نقطة من الدم هذه كالرعاف الذي يخرج من الأنف فليس بشيء، هذه تتوضأ وتصلي، لكن لو رأت دما كثيرا لمدة ساعة فهو حيض، تمتنع عن تصلي في ذلك الوقت طالما أنها رأت الدم ولو لمدة إيه ساعة، ثم بعد ذلك رأت الطهر فهو طهر، فهي طهر تصلي في ذلك. استمر الدم مثلا على سبيل المثال 15 يوما مستمر ثم انقطع، 16 يوما ثم انقطع، 17 يوما ثم انقطع، فكل ذلك يعد ايه حيض. طيب 20 يوما ثم انقطع، فتجد الدم 20 يوم وتجد انقطاع للدم 10 أيام أو 9 أيام، أيضا هذا حيض، هذا حيض. لكن لو استمر بقى 25 يوم 26 يوم ما تشوفش طهر إلا يومين ثلاثة ها فقط، فهي مستحاضة، فهي إيه لكحديث فاطمة لحمنة بنت إيه بنت جحش، يعني لا ترى الطهر إلا قليلا، والقليل ده يقولنا إيه يومين ثلاثة أربعة في هذا الإيه في هذا الحدود، يبقى هنا هي مستحاضة لها حكم سيأتي هذا على القول الثاني. واضح ها؟ لا ما احنا قلنا مش احنا خلصنا ده سألنا على كل هذا الذي ذكره ورجحه شيخ الإسلام كما ايه كما ذكرته هو الأقرب وهو الايه وهو الأيسر. وتعال معي يعني وقد يكون هو الأحوط، إذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، يعني معنى ذلك أن أقل الحيض يوم وليلة، فمعنى ذلك إذا نزل الدم في أثناء النهار ولم يتجاوز على المرأة أنها تصلي، ده إن لم يكن لها عادة ولم يكن لها أي تمييز كما سنأتي، فالدم أتى إليها، فعلى هذا القول تصلي، على هذا القول قول المذهب أنها تصلي، إلى أن يستمر الدوم يوم إيه؟ يوم وليلة. طيب لو استمر يوم وليلة وهي كانت صلت خلاص لا شيء، لأن الصلاة إيه؟ لا تجب عليها أثناء الحرب. لكن إن كانت صامت تعيد هذا الصيام إن كان فرضا على إيه؟ على هذا التفصيل، لأنها لم تتبين أن هذا الدم يوم وإيه؟ أنه دم حيض، فما تقدرش تحكم أن دم حيض إلا لما يستمر يوم وليلة. أقل من يوم وليلة فليس بدم إيه؟ فليس بدم حيض. على القول الثاني هذا، على أنها متى رأت الدم توقفت عن الصيام وعن الإيه؟ وعن الصلاة. مستمرة تاركة للصلاة، طالما نستمر يوم وليلة يبقى متفق مع هذا القول. لكن إن فرض أنه يعني انقطع الدم في أقل من يوم وليلة، تعود إلى الإيه؟ تعود إلى الصلاة، تعود إلى الصلاة على هذا الإيه؟ على هذا القول. فالله أعلم في ذلك، قد يكون الأيسر لها هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول طائفة من إيه؟ وقول طائفة من أهل العلم، وهذا الأيسر لأن كثير من النساء يتعبن في تحديد ذلك، وتقول أن العادة تغيرت وأن العادة تأخرت وأنها زادت أو نقص. فعلى هذا القول لا يهمنا زادت أو نقصت أو تأخرت، العبرة بنزول الدم، فإذا نزل الدم فهو حيض ما لم يكن لعلة فتمتنع عن الإيه؟ عن الصلاة. انقطع ها ولو لساعة، إن بعد ذلك ما سنعلم أن أقل الطهر لابد أن يكون يوم وإيه؟ وليلة. فمعنى ذلك إن انقطع الدم على قول هؤلاء لا تصلي حتى ينقطع لمدة يوم وليلة كاملة. على قول من قال متى انقطع تصلي، طبعا يوم وليلة إن لم تكن لها عادة، لكن إن كان لها عادة وتعلم أن عادتها 6 أو 7 أيام فور ما ينقطع الدم وترى القصة البيضاء تصلي. أيضا هذا سيعلم بعد ذلك من التفصيل. خلينا دلوقتي في أقل الحيض وإيه وأكثره. على المذهب أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. وعلى القول الثاني لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الإيه الطهر ولا لأكثر الحيض إلا أن يكون غالب الشهر فتكون مستحب. ده باختصار. نعم ده اسمه بعدين، يعني ده سؤال برضه حيأتي بعدين، كل ده يأتي بعدين. قال ويحرم بالحيض أي بوجوده أشياء، يعني الأدل الأحكام المترتبة على وجود الإيه؟ على وجود الحيض. منها أول هذه الأحكام يحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شرحه لكتاب العمدة أنه يحرم وطؤها في الفرج في أثناء الحيض طبعا، أما الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج فلا بأس به، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. والمحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، قال المحيض إما أن يكون اسما لمكان الحيض كالقبل يعني فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج، وإما أن الحيض هو الدم نفسه فاعتزلوا هذا الايه هذا الدم لقوله أذى، وأيضا وإما المراد بالمحيض نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض أي من خروج الدم. فالمحيض قد يراد به الدم، قد يراد به خروج الدم، قد يراد به اكتناب موضع الدم. فالمراد من هذه الآية هو اكتناب مكان الحيض وهو القبل لوجوه يذكر منها أن الله تبارك وتعالى قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فذكر الحكم بعد الوصف أي قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فذكر الحكم بعد وصف بحرف الفاء فاعتزلوا، فاعتزلوا هذا هو الحكم بعد وصف، كويس، والوصف اللي هو ايه؟ أذى. فإذا كان الحكم بعد وصف بحرف الفاء يكون هذا الوصف علة للحكم، يكون هذا الوصف علة. هذه قاعدة أصولية. فإذا كان الحكم بعد وصف بحرف الفاء يكون هذا الحكم، هذا الوصف علة للحكم. قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. الحكم هو قطع يد السارق، العلة السرقة. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى الحكم هو جلد لوصف وهو الزنا، فبين أن هذا الوصف علة للحكم، فالزنا علة الحكم، والسرقة علة الايه؟ علة الحكم، والأذى علة الايه؟ علة الاعتزال وهو الايه؟ وهو الحكم. قال: فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء، هذا هو الوصف الذي ذكره علة للحكم، وهذا الإيذاء إما إضرارا وإما تنجيسا، إما إضرارا للمرأة وإما تنجيسا للايه؟ للرجل، وهذا مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بايه؟ بهذا المحل أو بسببه، فيؤمر باعتزال الفرج فقط. هذا هو إيه؟ كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وكذلك الإجماع منعقد أنه لا يعتزل جميع جسد المرء، الإجماع جاز أنه هو يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، جاز أنه يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة بالإيه؟ بالإجماع. فالإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدن المرأة ليس مراد، ليس ايه؟ ليس مراد. ايضا السنه فسرت هذا الاعتزال بانه ترك الوطء في الايه؟ في الفرج. ففي حديث انس ان اليهود كانت اذا حاضت المراه لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فانزل الله تبارك وتعالى الايه: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي لفظ: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. والحديث متفق عليه. وأيضا لا يجوز وطئها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، لا يجوز وطئ الحائض بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. يقول: هذا تفسير ابن عباس، يقول ابن تيمية: وهذا تفسير ايه؟ نعم. فلا يحل له ان يطأها حتى ايه؟ بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. طيب، نعم. لا لا يستوي، لا يستوي، لا يستوي. بل يعني في الكفارة كما سنذكر أنه إذا جامعها في الحيض فعليه كفار، وإذا جامعها أيضا بعد أن تطهر وقبل أن تغتسل فعليه كفارة. هذا التفسير. فإن جامعها في الحيض فعليه دينار، إن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فعليه نصف دينار كمثال. قال: ويحرم أيضا بالحيض الطلاق. ويحرم بالحيض الطلاق، يعني يحرم الطلاق في الحيض، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، أي حال يستقبلن به عدة، أي لا فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. لا تكون العدة معلومة إلا إذا طلقها حاملا أو طلقها طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحائض، طلقها وهي حائض لم تستقبل العدة، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلين للإيه؟ للعدة. فإذا طلقها وهي حائض لم يكن مستقبلا للعدة، حيث أن الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من الإيه؟ من العدة. وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أم لا، أم لم تحمل يعني فتعتد بالحيض. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر، إما أنه يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يجامع فيه. فإن طلقها في حيض لم يكن مستقبلا للعدة، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه لم يتبين هل هي حملت أم لم تحمل، فمع هذا لا يجوز أن يطلق. هل هي يعني حامل فتعتد بالحمل بوضع الحمل، ولا هي لم تحمل فتعتد بالإيه؟ بالحيض. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم الطلاق في الحيض. وأيضا حديث عمر في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ فيه، يعني تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لتطليق ابن عمر امرأته وهي حائض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قلنا يحرم بالحيض أشياء منها الطلاق، واستدل بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي حال يستقبلن به عدة معلومة، حال يستقبلن به عدة إيه؟ معلومة. فلو طلقها في الحيض لم تكن مستقبلة العدة معلومة، ولو طلقها في طهر جماعها فيه لم تكن مستقبلة العدة معلومة، لأنها لم تتبين أنها حامل أو غير حامل، فلا بد أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه حتى تكون مستقبلة لعدة معلومة. وهذا حديث أيضا، وهذا حديث أو ما يؤدي إليه حديث عمر في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقال له مره فليراجعها، يعني خليه يرجعها، وطلعها قال له ايه مره فليرجع، ثم دعها حتى ايه تحيض، او يعني هو طلقها في ايه طلقها في حيض، ثم دعها حتى ايه تطهر، ثم تحيض، ثم ايه ثم تطهر، ثم ان شاء طلق وان شاء ايه وان شاء امسك. اذا الطلاق في حال الحيض يحرم، يحرم طلاق المرأة حال ايه حال حيضها، لكن يستثنى من ذلك طلاق المرأة حال حيضها إن لم يكن دخل بها، لأن ليس لها إيه؟ عد، ليس المرأة التي لم يدخل بها إيه؟ عد. فإن طلقها في حال الحيض فليس مخالفا لإيه؟ للآية، لأن ليس لها إيه؟ ليس لها عد. وكذلك إذا كان الحيض في حال الحمل، يعني أن المرأة الحائض ممكن أنها إيه؟ الحمل ممكن أنها تحيض على قول، فإن طلقها في حيض في حمل جائز أيضا، لأن عدتها ستكون بوضع الحمل لا بالإيه لا بالحمل. وأيضا إن كان الطلاق على عوض، أي أن المرأة تختلع، لا بأس أيضا أن يطلقها وهي إيه وهي حائض. عدا ذلك طلاق المرأة في حال الحيض يحرم. قال الشيخ نعم ها ما قال ابن قدامة، لأن هناك يعني أصلا وكذلك إذا كان الحيض في حال الحمل، إحنا قلنا المرأة الحائض ممكن أنها الحمل ممكن أنها تحيض على قرض، فإن طلقها في حيض في حمل جائز أيضا، لأن عدتها ستكون بوضع الحمل لا بالإيه لا بالحمل. وأيضا إن كان الطلاق على عوض، أي أن المرأة تختلع، لا بأس أيضا أن يطلقها وهي إيه وهي حائض. عدا ذلك طلاق المرأة في حال الحيض يحرم. قال الشيخ نعم ما قال ابن قدامة، لأن هناك يعني أصلا هي طلبت الطلاق للضرر الذي يصيبها، للضرر الذي إيه؟ الذي يصيبها. وأيضا إذا طلب الطلاق على إيه؟ على عوض ليس له الحق أن إيه؟ أن يرجعها، فدفعا للضرر، دفعا للضرر يقع الطلاق في إيه؟ في الحق. نعم أو تعتد وتعتد مدة العدة ليه في حيض، إما أنها هتعتد بطلب بحيضة أو بثلاث حيضات على أن هذا الخلع إنه فسخ ولا إنه طلاق. هذا ما نأتي، هذا خارج الموضوع دلوقتي، إحنا بنتكلم على الأشياء التي التي تحرم بالحيض. فيحرم بالحيض الوطء في الفرج، ويحرم الطلاق، وهو طلاق بدعة كما يقول الشيخ هنا، لما فيه من تطويل العدة، لما فيه من تطويل الايه من تطويل العدة. ويقع، وهذا قول الجمهور، ان الطلاق في الحيض ايه يقع، ويأثم من طلق في الحيض. وايضا منها الصلاة، يعني يحتحرم الصلاة ها ايه يقع، يعني طلاق واقع، من طلق امرأة في الحيض فهي طلق محسوب، ويحرم ما فعل، يعني هو وقع في محرم والطلق محسوب، هذا قول الجمهور. قال وأيضا يحرم بالحيض الصلاة والصوم، يقول الصلاة أي فعلها نعم على إيه ليس هذا وقت ما نيجي باب الطلاق ونقول إن الطلاق يقع أو لا يقع، نحن بنقول أشياء قال الجمهور. فيقول والصلاة تحرم على الايه على الحائض، اي فعلها، فلا يجوز لها فعل شيء منها فرضا ولا نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. وايضا الحائض لا يحل لها كما يقول ابن تيمية في العمدة، الحائض لا يحل لها ان تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا، فاذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة، وهذا مما اجتمعت عليه الأمة، يعني بالإجماع أنها لا تصوم ولا تصلي، وإذا طهرت قضت الصوم الايه الواجب. فنقول أن الصلاة لا يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن ايه أن تصلي وأن تصوم، لكن لا يسقط عنها وجوب الصوم. نعم نعم، ويرفع عنه الوجوب، ما هو هذه زيادة، لكن لا يرفع الوجوب بالنسبة لليه للصوم. طبعا حديث معاذة، وهو ذكره الشيخ هنا، معاذة العدوية، قالت سألت عائشة فقلت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، من حروراء بلدة التي ظهر منها ليه الخوارج بقرب الكوفة، دول كانوا يأمروا المرأة أن تقضي الصلاة، فقالت لست بحروري ولكني أسأل، فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال أيضا الصلاة والصوم يحرم على المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، لكن تقضي الصوم إجماعا، كذا في شرح المتن. وأيضا منها الطواف، يحرم عليها ليه؟ يحرم عليها أن تطوف بالبيت وهي حائض، أي صحة فعله لقيام المانع بها والفرض والنفل في ذلك سواء، أي صحة فعله يحرم بالحيض أشياء منها ليه؟ منها الطواف. لكن هنا كلمة صحة فعله، يعني لفترض أن المرأة طافت وهي حائض، هل يصح الطواف أم لا يصح بذلك؟ هو لم يجوز لها الطواف ولا يصح في أشهر روايتين عن أحمد، وفي رواية أخرى يصح مع الإثم طبعا مع الحرمة وتجبره بدم، فهو يجزئها هذا الطواف مع التحريم ويكبر بدم، كمن ترك شيئا من الواجبات في الحج أو فعل شيئا من المحظورات فإنه يجبر ذلك بدم مع التحريم والإيه والإثم. إذن والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أن الإيه؟ على أن الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت أو واجب لصحة الطواف بالإيه؟ بالبيت. وأيضا يحرم على الحاج قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كما يقول شيخ الإسلام، وهو أنه ينهى الحائض عن قراءة القرآن. يقول: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، ليس في منعها أي من قراءة القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. يقول: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهم كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن يجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عنه، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وأيضا هو قول البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر، قالوا جائز أن الحائض تقرأ القرآن، وحكي ذلك عن مالك وعن الشافعي في قول قديم للشافعي، وقيده مالك بخشية الإيه؟ بخشية النساء. المهم أن الحديث الذي وقول الجمهور هو الإيه؟ هو المنع، لكن الحديث الذي استدل به الجمهور على منع الحائض من القراءة حديث ضعيف باتفاق إيه؟ باتفاق أهل الحديث. وقال معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض من عموم البلوى التي تبتلى به بنات بني آدم، فلو كان ينهاهن عن قراءة القرآن لكانت مما تتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك النهي، فلما لم ينقل علم أنه لم ينهى، ولما علم أنه لم ينهى لا يجوز أن نحرم عليهن الإيه؟ عليهن القراءة. لكن كما يقول ابن عثيمين أنها يعني تجتنب القراءة، لكن إن احتاجت لها خشية النسيان أو كانت معلمة تعلم الصبيان أو غير ذلك فلها أن تقرأ، لها أن تقرأ، يعني لم يفتح القراءة مطلقا لكن قيد ذلك بالحاجة، إن احتاجت للقراءة، إن خشيت النسيان، إن كانت معلمة إلى غير ذلك. لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ليس فيه هذا التقييد. نعم. وقال الشيخ: إن ظنت نسيانه وجبت، أي وجبت القراءة، يعني هنا قال الشيخ طبعا بيحمل عليه تقييد ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن ظنت نسيانه كما قال هنا وجب، يعني إن خشيت نسيانه يجب عليها أنها أنها تقضي هذه الحاجة. يعني المهم أنه لا يوجد دليل صحيح يمنع المرأة من قراءة القرآن حال حال حيضها، قراءة لا مس، القراءة لا المس. قال: يحرم عليها مس المصحف، هو الأمر السابع، وفاقا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر، وتكلمنا عن هذه قبل ذلك بالتفصيل في الوضوء في أبواب الوضوء وما يحرم الوضوء. نعم ليه؟ إيه؟ أنا تقرأ أنا تقرأ لا يوجد دليل. الأصل البراءة الأصلية وحديث عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير إلا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ القرآن أم لا يقرأ؟ يقرأ القرآن. فبحديث عائشة بعمومه وأيضا بالبراءة الأصلية أن الأصل الجواز ولا نمنع إلا بدليل صحيح. ولا دليل صحيح في الإيه؟ في المسألة. لا دليل صحيح في المسألة. نعم ولا تقيد بالحاج من الأصل الجواز. قال ومنها مس المصحف وهو المانع السابع يعني أو الشيء السابع الذي يحرم بالحيض لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ونقلنا أخوال أهل العلم قبل ذلك في هذه المسألة وهناك من أجاز لها أن تمس المصحف أن تمس المصحف. ومنها اللبث في المسجد المكث في المسجد يعني أنها لا تمكث في المسجد لا تمكث في المسجد وهي حائض. وما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. واستدل ابن عثيمين بمنعها من اللبث في المسجد بحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وذوات الخدور يعني البنات اللي هم الشابات أن يخرجن إلى العيد أي لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى. استدل بهذا الحديث على أن الحائض تعتزل المصلى. إذا كانت تعتزل مصلى العيد فتعتزل ليه المسجد. لكن في بعض روايات الحديث ويعتزلن الصلاة ويعتزلن الصلاة يعني لا تصلي. هي تشهد الخير لكنها ايه لا تصلي. وبذلك لا يكون في الحديث دليل على انها تعتزل الايه المصلى اي المكان الذي يصلى فيه لكنها تعتزل الصلاة تعتزل الصلاة. وايضا استدل بحديث عائشة في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. والحاج يمكث في البيت ام لا يمكث؟ وايضا بعموم ذلك ايضا وبالبراءة الاصلية لا نمنع الا بايه الا بدليل. لكن الدليل هنا لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا اختلف اهل العلم في تضعيفه وتصحيحه. ضعفه البيهقي وعبد الحق وقال الخطابي ضعفه جماعة وقال ابن حزم هو حديث باطل. لكن صححه ابن خزيمة وابن الخطاب وصححه الشوكاني ومال الى الايه الى المنع. فيكون في الامر شبهة من تصحيح هذا الحديث وايه وتضعيفه. فلا تدخل المرأة الا اذا احتاجت الى الايه الى الدخول. شأن الشبهات عموما ان المرء يأتي الشبهة ان احتاج اليها طالما اننا لم نجزم بالايه لم نجزم بالتحريم. نعم في رواية المنصر. وايضا نعم الحاجة تختلف من واحد لآخر. حاجة إلى علم حاجة إلى عمل. مثلا عشان مثال مدرسة تدرس في مسجد أو ما شابه ذلك يعني أن الامتناع عن الذهاب يوقعها في حرج أو يفوت عليها مصلحة أو فائدة. لكن إن كانت تستطيع أن تتدارك ذلك فالورع أن تكتن فالورع أن تكتن. ولكن نعم الورع لكن ليس لامرأة ترى المنع أن تنكر على امرأة لا ترى المنع. هذا كما ذكرنا أن أهل العلم مختلفين في إيه؟ مختلفين في هذه المسألة. ولا يوجد إجماع ولا إنكار إلا فيما أجمع عليه إيه؟ أهل العلم يكون هذا مخالف الإجماع. أما أن هذا خالف الجمهور لدليل عنده فلا ينبغي أن ننكر عليه. نعم أنت ترى المنع فاجتنبي لكن لا تنكري على من ترى خلاف إيه؟ ما تري أنت. نعم الجمهور لا فين انها كانت طحيط ها طب وفين ما ممكن تكون لا طحيط او وقت الحيض تعتزل المسجد. فين النص ان المرأة نعم هو ده من ضمن الادلة المرأة التي كانت تقوم المسجد وتمكث في المسجد لكن ما هو ليس بدليل ظاهر. الأظهر منه دليل عائشة، والأظهر منه البراءة إيه؟ البراءة الأصلية. وكذا تمنع من المرور، هو يجوز لها المرور في الإيه؟ في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة دي قطعة زي الحصير كده يسجد عليها من الحر أو من الإيه؟ أو من الشمس. ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أي يجوز أنها تعبر أو تمر وتأتي بشيء إن أمنت تلوية المسجد. وكذا ها المرور فيه، أي تمنع إن خافت تلويث، إن خافت تلويث ليه، لكن إن أمنت ها عدم تلويث المسجد فيجوز لها، أي تمنع من المرور فيه أي المسجد إن خافت تلويث. قال في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد، يعني هو المرور، وهو التاسع، أي شيء التاسع مما إيه؟ مما يمنع بالحيض، فإن أمن التلويثه لم يحرم، لقول عائشة: ناولين الخمرة، الحديث. طيب بعد كذا ما يوجبه الحيض، احنا قلنا ما يمنع او يحرم بالحيض ايه اشياء، حنقف هنا. يكون اقل الطهر، يمكن ان يكون يوم وليل، احنا قلناش اقل الطهر يوم وليل، قلنا اقل الحيض يوم وليل. ونرجو شرح مسألة منع الطلاق هذه مرة أخرى، شرحناها اللي هو يعني اليوم منع الطلاق في الايه في الحيض. مسألة طواف الحائض، قال شيخ الإسلام أنه يجوز للحائض أن تطوف طواف الإفاضة مع العجز، وأن الأشبه أنه لا يجب عليها دم، وهو من مفرداته رحمه الله تعالى. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز طواف الحائض، وقال حنفية بصحة الطواف من الحائض وتجبره بدم، وهو رواية مرجوحة عند أحمد. نعم، هو من اختيار شيخ الإسلام أن الحائض تطوف، أن الحائض تطوف طواف الإفاضة بالبيت بشروط، لم يطلق ذلك، قال: إن خشيت فوات الرفقة، وإن غلب على ظنها أن لها لا تستطيع أن تعود للبيت مرة ثانية، وبالتالي حيبقى يعني لا يمكن أنها تحج إلا بهذه الصورة، يعني الرفقة حتفارقها ولا تستطيع أن تتخلف عن الرفقة، وإن ذهبت مع الرفقة لا تستطيع أن تعود للبيت إيه مرة ثانية، أو يتعذر أن تعود للبيت مرة ثانية. فقال في هذه الحالة تستثفر وإيه وتطوف، وهي حق وليس عليها إيه وليس عليها دم. هذا من مفرداتها يعني. نعم، أورد الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف بجواز وطئ المرأة بعد انقطاع دم الحيض قبل الاغتسال، وذكر اختلاف الأئمة في ذلك والله أعلم. هل عليه كفارة؟ وهناك جواز، وجزاكم الله خيرا. أنا أشك في أن الشيخ ناصر أجاز أنه إيه؟ أنه بجواز إتيان المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، لكن ربما نقل الخلاف في ذلك، أن قول الحنفية يجيزون جماع المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الإيه؟ الاغتسال على إيه؟ فإذا طهرنا. لكن أنا ذكرت تفسير ابن عباس فإذا تطهرنا فأتهن من حيث إيه؟ أمركم الله، فإذا تطهرنا فإذا إيه؟ فإذا اغتسلنا، فإذا اغتسلنا. لكن عند الأحناف فإذا تطهرنا أي يكفي غسل الفرج من الإيه؟ من الماء فقط، يكفي غسل الفرج من الإيه؟ من الماء. فإذا انقطع الدم وغسلت الفرج من الإيه؟ من الماء جاز وطؤها عند الحنفية، لكن عند جماهير أهل العلم فسروا الإيه؟ التطهر هنا بالاغتسال، هو قول ابن عباس. مسألة تقول: امرأة عادتها في الحيض 6 أيام فتغيرت بعد مدة من الزمن وأصبحت 8 أيام، فهل اليوم 7 والـ8 يصبح من الحيض أم لا؟ ها؟ أنتوا تجاوبوا، لأن احنا قلنا هذا. امرأة لها عادة 6 أيام تغيرت بعد مدة من الزمن وأصبحت 8 أيام، يبقى هي هتعمل على 6 أيام ولا على 8 أيام؟ ها؟ هتعمل على 8 أيام على قول شيخ الإسلام، مش كده؟ على القول الثاني لا، مش على 6، يبدأ ينظر، تعمل على 6 كما سيأتي، تعمل على 6 حتى تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات، يعني هي تعمل على ست، جه في الشهر الثاني يعني هي جت دلوقتي على ستة، وفي نفس الوقت حصلي بعد ست أيام تغتسل، لقيتهم بعد ثمان أيام انقطع بدأ شهر، تيجي الشهر اللي بعدها كذلك، يبقى برضو عند ستة. عند الشهر الثالث لو استمر الدم يبقى عادتها تغيرت من ستة إلى ثمانية، تعمل على عادتها هي ستة. ده على القول هنا في المدى. على قول شيخ الإسلام اللي احنا ذكرناه أنها ايه ست أيام ثمان أيام قلت زادت، هي تعمل على نزول الدم وعلى انقطاعه. نزل الدم بلا علة فهو حيض، انقطع فهو ايه فهو طب، ونرى أن هذا أسهل. أيوة، مجرد نرى الطهر تغتسل وتصلي نزل الدم بعد كده خلاص. طبعا زي ما هنعرف بعد كده أن الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وأن الصفرة والكدرة في الطهر طهر، ها؟ فإذا يعني انقطع الدم إنما ما زالت الصفرة والكدرة نزلة يبقى ده حيض، إلى أن ترى القصة البيضاء وهو ما يدفعه الرحم عندما تطهر المرأة يعرفنه النساء. لا سيبنا الوقت، أنا ما اتكلمتش لا عادة ولا تمييز. زادت يوم، هي بتعمل على عادتها، بتعمل على العادة اللي هي ست أيام، وبعدين زاد يومين خلاص، ورأت بعد كده انقطع الدم بعد اليومين، ورأت طهر بعد يومين، فهتعمل على عادتها اللي هي مستمرة عليه ست أيام خلاص، وهتصلي اليومين دول وهتصوم وتأدي خلاص، ما قلنا حكم بطهارة مش كده. بعدين في العادة الثانية برضو لو زودت لست أيام كويس، يبقى في هذه الحالة برضو هتنقطع عند ايه عند ست تغتسل وكذا، من العادة هنا ايه دي المرة الثانية اتت له، يبقى برضو مش هتبقى عادة. وبعضهم قال ان العادة تثبت بمرتين او بثلاث على الخلاف، وفي مرويتين في المذهب ان العادة تثبت بمرتين، فلو ان العادة تثبت بمرتين يبقى في المرة الثالثة هيبقى ايه تعتبر هذا حيض، لو ان انها هتثبت بثلاث مرات متواليات يبقى ثالث مرة برضو مش هنعتبرها هي حيض، فيبقى كده لو تكررت بعد هذه المرة الثالثة يبقى حادثة تغيرت. ده على القول اللي احنا بنثبت ايه بنقول اقل الحيض واقصر الحيض يوم وليلة وخمسة عشر يوم وكذا. كلام شيخ الاسلام ما تنظر لذلك، الدم نازل تمتنع، انقطع طف، ما تعتبرش العادة، لا عادة ولا تمييز. يعني اصلا مسألة العادة والتمييز ما قال ايه كل دم يخرجه الرحم من غير ايه من غير علة اي من جرح ولا عرق فهو ايه، لا قال بقى لونه ولا قال رائحته ولا قال عادة ولا كده، ها، ولا ان العادة لم تذكر الا في حديث ايه حمنة بنت جحش لا تحيض ستة او سبعة ايه ايام في ايه في عدتها. طيب امرأة تجد في اليوم الاول نقطة او نقطتين فقط وبعد ذلك يستمر الدم لمدة خمسة ايام، طيب قلنا النقطة والنقطتين دول لا تعد ايه حيض، قلنا زي الرعاف اللي بينزل خلاص الى ان ينزل الدم خلاص، يبقى ده هيعد ايه هيعد حيض مدة خمسة ايام، ثم بعد ذلك في اليوم ثم يستمر الدم لمدة خمسة ايام، ثم بعد ذلك في اليوم السابع ينزل ايضا نقطة ونقطتين، نقطة ونقطتين دول حيض، يعني خلاص يعني لان اصلا الدم مازال بينزل وانقطع وفي نقطة ونقطتين، بل لو في صفرة وكدرة فهي ايضا حيض لانها تعقب الايه تعقب الحيض الى ان ترى القصة البيضاء وترى الطهر، فيبقى النقطة والنقطتين بعد الحيض دول ايه دول حيض، بل الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض. قال في اليوم السابع ينزل ايضا نقطة ونقطتين، وفي اليوم الثامن ترى القصة البيضاء. فهل يصبح اليوم الاول والسابع داخل في ايام الدورة ام لا؟ اليوم الاول اللي فيه نقطة ده مش داخل في الدورة خلاص لانها بعد النقطة، او نقول بعد النقطة والنقطتين دول بيبقى فيه صفرة وكدرة ولا بيبقى فيه طهر؟ اذا كان فيه صفرة وكدرة ودي بداية حيض حيض، انما نقطة ونقطتين وخلاص انقطع يبقى ده ليس بايه ليس بحيض، يبقى اليوم الاول ده يبقى مش محسوب، واليوم السابع ده او الثامن اللي بتقول عليه ده اللي فيه نقطة واثنين محسوب من داخل في الحيض. نعم، كل شهر لو بطر بعد النقطة ونقطتين طهر فليس بحيض، بتشوف صفرة وكدرة يعني شوف ما هي لا تشوف طهر يا تشوف كدرة، ها؟ طيب ما هو ينقطع تعلم هي أنه هو جفاف وفي طهر أو القصة بتخرج فيها كدرة وصفرة، فإن كان جفاف وطهر فليس ذلك بحيض، إذا كان في سفرة وقدرة خلاص يبقى ده بداية الحج. بداية ليه؟ بداية الحج. وغالبا بقى طالما انه بيقول بتتكرر يبقى الحيض بتاعها بيبدأ من النقط دي وبعدين بيستمر السفرة وقدرة، مش هيبدأ نقطتين وبعدين ترطه وبعدين يبدأ الدم. حتى لو كان كما تقول بيبدأ نقطتين وبعدين مفيش أي حاجة لا صفرة ولا كدرة وفي طهر يبقى طهر، ومن أول ينزل الدم بعد ذلك يبقى هو ده الايه؟ ده الحد. برضو هل يجوز للمدرسة أن تمسك المصحف وهي حائض وتقرأ فيه؟ ها؟ لا، على قول الجمهور لا تمسك المصحف، إنما يجوز أنها تمسك كتاب تفسير، يعني في ما يغنيها هنا. في الحقيقة هي ليست في حاجة إلى مسك المصحف، إذا كانت عايزة تقرأ أو تحفظ ممكن تمسك كتاب إيه؟ تفسير وتقرأ منه أو تحفظ منه. هل يجوز المدرسة أن تمسك المصحف وهي حائض وتقرأ فيه؟ لأنها تحرج أمام الطالبات وخاصة لو كانت في مدرسة بنين. يعني غريبة شوية، بنين هيبقوا عيال صغيرة ولا كبار؟ وإزاي تبقى يعني الأمر نفسه كده غير مريح. إذا طهرت المرأة بعد طلوع الشمس هل يجب عليها صلاة الصبح؟ طهرت بعد طلوع الشمس، وهذه ستأتي. لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس، تقصد إيه طهرت بعد طلوع الشمس؟ يعني رأت الطهر بعد طلوع الشمس ليس عليها الصبح. إن رأت الطهر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، يعني بزمن تقدر أنها تؤدي فيه ركعة، وجب عليها الصبح. وجب عليها ليه؟ وجب عليها الصبح. طيب، امرأة بعد الزواج بشهر نزل عليها دم ولا تعرف إن كان دم الحيض أم لا، وخاصة أنه نزل في غير معاد الدور ولونه غير لون الدور، فهل هو دم حيض أم لا؟ إن لم يكن هناك علة لنزول هذا الدم فهو دم حيض. إن لم يكن هناك علة لنزوله فهو دم إيه؟ فهو دم حيض. ده على قول شيخ الإسلام. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.